لكن لماذا يعرف ان هذا مكيف وهذا موجود؟ قال يعرف بما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا فانه يجري مكيلا الى اخر الزمان. وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فيبقى موجودا الى اخر الزمان ولا يغير. وما لم يكن له عرف في مكه والمدينه في ذاك الوقت فانه يعتبر عرفه في وقته على ما تعارف عليه الناس في وقته. هذا هو المعتبر الخير والوزن. وما ليس بمثيل ولا موزون في الزمان الاول يعتبر في وقته عرف الناس في وقته. فان عدوه مثيلا يعتبر مثيلا وان عدوه موزونا يعتبر موزونا، لان ما لم ينص عليه الشارع يرجع فيه الى الحكم لقاعدة. ما لم ينص عليه الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم. ومرد الخيل لعرف المدينة. لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والوزن لعرف مكة. لعرف أهل مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. في موضعه حسب حسب عرف الناس. ما عدوه مثيلا اجرينا عليه حكم الخير، وما عدوه موزونا اجرينا عليه حكم الوزن. نعم. فصل. ويحرم ربا النسيئة. اما انتهى من ربا الفضل انتقل الى النوع الثاني وهو ربا النسي، وهذا محرم بإجماع أهل العلم إجماعا قطعيا، وهو المذكور في القرآن. ربا النسي هو المذكور في القرآن، لأنهم كانوا يبيعون الذهب بالذهب، الفضة بالفضة مؤجلا. كانوا في الجاهلية يبيعون الذهب بالذهب مؤجلا، ويبيعون الذهب بالذهب مؤجلا، أو العكس، يبيعون الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب مؤجلا. مثلا يبيع 10 دنانير من الذهب ب20 درهم من الفضة مؤجلة. هذا ما يجي، هذا ربا الجاهلية وربا النسيئة. ما يجي بيع النقود بالنقود، لا بد فيه من التقابض. فإن اتحدت النقود في الجنس أيضا لا بد من التساوي، وإن اختلفت في الجنس فلا بد من التفاضل ويجوز التفاضل فيه. هذا هو ربا النسيئة. والنسيئة معناها الأجل والتأخير. فإذا بعت فضة بذهب أو العكس، أو فضة بفضة أو ذهبا بذهب، فلا بد من التقابل في الملك. كذلك لو أقرضته، لو أقرضته 100 ريال بشرط أنه يرد عليك 100 ريال وعشرة ريال، فهذا ربا فاضل وربا نسيئة يجتمع به الأمران، وهو ربا القرض. نعم. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. نعم. مثل الذهب